يقول هل تجوز الصلاة على سجادة فيها بوصلة لتحديد القبلة؟ هذا من مكروهات الصلاة، لأن الفقهاء ينصون على أن كل ما كان في قبلة المصلي أو موضع سجوده ما يشغله عن الصلاة فإنه يكره له ذلك. أما الصلاة فالصلاة صحيحة، لكن عليه أن يتجنب ذلك طلبا للخشوع، والله أعلم.